بسم الله الرحمن الرحيم. سنأخذ درسا، هذا الدرس فيه بيان وحشد عظيم من ابن القيم لبيان أسباب محبة الله والتكامل في ذلك. قال رحمه الله: وهذا الكلام مأخوذ من كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وفي بعض وكذلك أيضا هذا الكتاب له عنوان آخر: الدواء الداء والدواء. قال رحمه الله: كيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه، فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجأ إليه وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة عباده التائبين من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة. إذا أيس من الحياة فوجدها فهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه وبنعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطرة والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحشد من ابن القيم دعوة للمؤمنين إلى أن تعظم محبتهم لله الواحد القهار. ولا شك ولا ريب أن العبد كلما كان أعرف بالله وبعظمته وجلاله وكماله وحقوقه فهو له أعبد وله أشكر، وبطاعته يعمل، وكذلك أيضا هو أكثر عزوفا عن غيره، لا يجد طمأنينة ولا انشراحا، ولا يجد برد اليقين إلا إذا أقبل على مولاه سبحانه وتعالى. فهذا الحشد يدعو المسلم إلى أنه يعرف ربه حق المعرفة. فكم لله من أنواع الفضل والإحسان والنعم والإكرام على العباد وهم عنها غافلون إلا من رحمه الله، بل ربما هم بها جاهلون إلا من رحمه الله. فحاجة المسلمين إلى إكمال معرفتهم بالله من الأمور المهمة جدا. فالمسلم ينبغي أن يعلم عظيم حق الله عليه، بل عظيم حقوق الله عليه، عظيم حقوق الله عليه. وقد فطر الله المخلوق البشري على أنه يحب من أحسن إليه، على أنه يحب من أحسن إليه، ولو أحسن إليه في أدنى شيء. لربما يحب الشخص لأنه أحسن إلى فلان بكلمة، أحسن إليه بكلمة فأحبه لأنه أحسن إليه بكلمة، وآخر أحب آخر لأنه أعطاه شربة أو أعطاه أكلة أو فرج عنه كربة وقضية، فصار عنده محبوبا وصار مذكورا على لسانه، يذكره ويثني عليه ويشيد بحقه أو بحسن معاملته. بل ربما يحب الشخص لمجرد أشياء مظهرية، فقد يحب لجمال أو يحب لنوع من حسن البيان والمنطق والكلام إلى غير ذلك، مما تجد الناس جبلوا على حب الأشياء. ومع هذا لو نظرت إلى حبهم لخالقهم وبارئهم والذي أعطى فكفى وآوى وهدى والذي له الفضل كله سبحانه وتعالى، لوجدت أن حبهم لله أنه ليس بذاك الذي ليس كما ينبغي. فلهذا المطلوب كما سمعتم أن العبد المسلم يزداد معرفة بالله وعظمته وجلاله وكماله، من أجل أن يزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. أخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنك لن تحب الله حتى تحب القرآن الكريم، فانظر كيف أنت مع القرآن. يقول لشخص يعني ربما فهم أو لمح أن هذا فلان يدعي حب الله، لكن ليست دعواه بحقيقة ولا بثابتة على وجه صحيح، لأن من أحب الله أحب القرآن، أحب كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أحب الله أحب رسول الله، لأن هذا مرسل من عند الله. ومن أحب الله أحب طاعة الله وعبادة الله واشتاق إلى الله ورغب فيما عنده وآثر حقه على حق نفسه وهواه وقدم عبادته على هواه. ولهذا قال رجل، قال الحسن البصري رحمه الله، قال: يا ابن آدم، إن أحببت الله أحبك الله، ولن تحب الله حتى تحب طاعته، حتى تحب طاعته. فمن كان يرى أنه يحب الله فلينظر كيف هو مع شرعه ومع دينه سبحانه ومع أحكامه. هل هو يقف عند حدوده؟ هل إذا سمع قال الله اشرأبت إلى ذلك عنقه وتطلعت أنفاسه ورغب في سماع كلام ربه ورأى أنه أحوج إلى هذا من كلام المخلوقين، وأنه يقبل على سماع كلام الله وعلى تلقي أحكام شريعته، أم فعله من تلقي كلام الناس ومن تطبيق قوانين وعادات ومن الانتصار لأمور قد يكون فيها الضرر العظيم؟ فمن كان يرى أنه يحب الله فليثبت ذلك، فليثبت ذلك بما يكون مصححا دعواه. فما أكثر ما يظن الناس إلا من رحمه الله أنهم يحبون الله، لكن إذا جاء أمر الله يخالف هواه سار مع هواه ولم يكن مع الله، فهذا دليل على ضعف الحب لله أو افتقاده أو أنه مشوب بشوائب مضرة بصاحبه. فإن من أحب الله أحب ما جاء من قبل الله، وأحب من يحبهم الله، من أحب الله أحب أولياء الله وأحب عباد الله إلى غير ذلك من الأمور المهمة في تقويم المحبة لله، في تقويم المحبة لله سبحانه وتعالى. وعلى كل، هذا الكلام الذي سرده ابن القيم يعرفنا بربنا جل شأنه أو يزيدنا في معرفتنا بربنا كلام النفيس. ينبغي أن الشخص يتعرف على الله أكثر وأكثر، وخصوصا في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان التي يسمع فيها القرآن الكريم ويتلى علينا والحمد لله في كل ليلة جزء من القرآن الكريم، فتسمع القرآن من أوله إلى آخره، فإن تدبرناه من أوله إلى آخره صار عندنا من العلم النافع والمعرفة الصحيحة بالله عز وجل ما هو أهله وما ينبغي أن يكون منا. وزاد العبد في عبوديته لربه، في خوفه ورجائه وتعظيمه له وتوكله وثقته به ورضاه بشرعه والتسليم لحكمه والإنابة إليه والإقبال على طاعته والشوق إلى لقائه إلى غير ذلك مما يكون من ثمار محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا المعرفة به التامة، والمعرفة بدينه الكاملة، والمعرفة بحقه وبشرعه، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.